الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: فصل. وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدع، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. فظن الطائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون. هذا من الاحتجاج بالقدر واطراح الأسباب. هذا يمكن يقال أيضا كل المطالب التي مرتبة على أسباب قل فيها مثل هذا، حتى كل كان الله قدر أن الله قد قدر أن يولد لك، يولد لك ويحصل لك ولد ولو لم تتزوج، قل في هذا في الزرع، فكان الله يعني سبق القدر بأنك يحصل لك إنتاج ويحصل لك يعني رزق والثمار، سواء زرعت أو لم سقيت زرعك أو لم تسقي. فهو يعني يصح أن نقول إن هذا كلام فاضي، لكن هؤلاء يولدونهم في بعض الأشياء ويتركونه في الأشياء الأخرى. يعني طرد هذا الكلام أنك لا تفعل شيئا من الأشياء، كل شيء كان مقدر فسيحصل ولا بد، فعلت هذا السبب أو لم تفعل، هذا لا يقوله عاقل. هذا في تعلم العلم، إن شئت في باب التجارة نم وقل إن كان والناس قد انتشروا يطلبون الرزق في الأسواق، قل إن كان الله كاتب لي رزق هات بدون روح. فهو كلام لغو، يعني صاحبه يعني متناقض كل التناقض. لكن عندما يسمع الإنسان هذا العرض كان يقول صحيح، ما هو صحيح. دعاء سبب من الأسباب، وما قدر الله أنه يحصل بالدعاء فلن يحصل إلا بالدعاء، لن يحصل إلا بالدعاء. وما يدريك أن دعاءك هذا مطلوبك مقدر أو ما هو مقدر. وقد علمنا بالكتاب والسنة والواقع إن الدعاء سبب من أعظم الأسباب الجالبة والدافعة. نعم. وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. نعم. فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لم يقع أكلت أو لم تأكل، وإن كان الولد قدر لك فلا بد منه، وطئت الزوجة والأمة أو لم تطأ، وإن لم يقدر لم يكن، فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهل مجرة. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض، يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما، ولا فرق عند هذا الكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب. وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت، ولا فرق. وقال الطائفة أخرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت، وهذا كما